طيب يا أخواننا، نرجع إلى سرايا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعوثه ومغازيه، إلى سرايا رسول الله وبعوثه ومغازيه. وهذه قراءة يعني حرفية تحليلية مع شيء من الوقوف عند الفوائد والعظات والعبر من كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد لابن قيم الجوزية رحمه الله، التلميذ البار السائر على سنن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، والتلميذ صنوى شيخه فيما يتعلق بالعلم والعمل والحكمة. لا تنسى هذا، في العلم والعمل والحكمة. فإذا كان الشيخ فيه شيء من الحماقة والعجلة والطيش والسفة، ترى الطلاب شوف يعني نسخة كربونية، الشيخ سباب شتام سريع التكفير والتفسيق والتبديع، ترى الطلاب سبحان الله على هذه الشاكلة. ولذلك تجد أبو داود يتتلمذ على الإمام أحمد، الإمام أحمد معتدل، أبو داود معتدل، ابن حبان يتتلمذ على ابن خزيمة محدث كبير، ابن حبان محدث كبير، ابن خزيمة عنده صحيح، ابن حبان عنده صحيح. انتبه لهذه، فهي من المهمات. قال ابن القيم رحمه الله: فصل في سياق مغازيه صلى الله عليه وآله وسلم وبعوثه على وجه الاختصار. قلت هذا الكتاب زاد المعاد ألفه في حالة السفر، وهو يعني يركب الإبل ويركب الدابة، يكتب هذا في حالة السفر، وفيه من العلوم ما يستطيع الواحد منا وعلى رأسهم المتكلم أن يكتبه في حالة حضر. وأما السفر فلا تحدثن عن السفر، فهو الشخير والنوم الطويل، وإذا كان برة البلاد برة فلا أراك الله مكروها يا صاحب بلاد برة، وإنا لله وإنا إليه راجعون. قال: وكان أول لواء عقده رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لحمزة ابن عبد المطلب. حمزة ابن عبد المطلب من؟ عم رسول الله، لاحظ، عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، في شهر رمضان على رأس سبعة أشهر من مهاجره صلى الله عليه وسلم، بعد هجرته ودخوله المدينة على رأس سبعة أشهر. وكان لواء أبيض، وكان حامله أبو مرثد كناز بن الحصين الغنوي حليف حمزة، بعثه صلى الله عليه وسلم في 30 رجلا من المهاجرين خاصة، ما فيهم ولا رجل من الأنصار، يعترض عيرا لقريش جاءت من الشام، وفيها أبو جهل بن هشام في 300 رجل. فبلغوا سيف البحر. فين سيف البحر؟ من ناحية العيص الذي وقع فيها. نعم. فالتقوا واصطفوا للقتال، أي المشركون في صفوف بقيادة أبي سفيان، والمسلمون في صفوف بقيادة حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنهم أجمعين. فمشى مجدي بن عمرو الجهني، وكان حليفا للمسلمين والمشركين، وكان حليفا للفريقين جميعا بين هؤلاء وهؤلاء، حتى حجز بينهم ولم يقتتلوا. هذه الرواية في الغالب السرايا والبعوث جلها وأكثرها نعمل بها على الشهرة، وما سيأتي مسندا سأبينه إن كان مسندا، نعمل بها على الشهرة. ممن أسند هذا ابن سعد، والبقية كلهم كتب السير والمغازي تذكر هذا من غير نكير. ما نستفيده من هذه السرية؟ وأنا قلت إيش الفرق بين السرية والغزوة؟ الغزوة هي التي يشارك فيها رسول الله بنفسه قتالا، والسرية والبعث هي التي يبعث فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم جيشا. هذه السرايا والبعوث التي أرسلها رسول الله، هل هي من باب العدوان والظلم؟ أنتم تقولون الإسلام دين سلام ووئام، طيب هل هذا من باب الوئام والظلم؟ ها؟ ما هو من باب هذا إذن من الله، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، ما بعث رسول الله هذه البعوث ولا أسرى بهذه السرايا إلا بعد أن أذن الله له بإيش؟ أذن للذين الإذن من فين يا أخواننا؟ الإذن من فين؟ من الله عز في علاه. من الفوائد أن قائد هذا قائد هذه السرية من هو؟ عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. إيش معنى قيادة؟ قيادة إيش معناها؟ يعني سيكون في مقدمة الصفوف، سيواجه ضربات السيوف وطعنات الرماح ورميات السهام. عم نبي هذه الأمة، فيجب أن يكون في المهمات والملمات أن تكون القيادة لذلك المسؤول حتى يكون قدوة لمن وراءه، حتى يكون قدوة لمن وراءه. الفائدة الثانية، هذه السرية لم يخرج فيها أنصاري واحد، كلهم مهاجرون. هذا يدل على خلق الوفاء الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. من أين ننتزع هذا؟ من بيعة العقبة الثانية. ها؟ بيعة العقبة الثانية، بايعوني على أن تحفظوني مما تحفظون منه أنفسكم ونساءكم وأموالكم ولكم الجنة. البيعة كانت ليش؟ في حماية رسول الله داخل المدينة. الآن هو يخرج يواجه من؟ يواجه عتاة طغاة ظلمة، لطالما سلبوا ولطالما نهبوا وأخرجوا المسلمين وصادروا الممتلكات والأموال. يعني عندما الآن يفكر المسلمون في الشام يقولون: ألا يا خيل الله اركبي وجاهدي في سبيل الله، جاهدي في سبيل الله. أولئك البعثيين ومن لفهم من الروافض، عندما ينادي ويتنادى المسلمون يقولون: إيش هذا؟ هذه دولة عربية شقيقة. وما يعرفون شقيقة؟ عندما أراقوا 10,000 من دماء المسلمين وسلخوهم وذبحوهم ونحروهم بما لم يفعل اليهود ولا الصهاينة، هم أراعوا في المسلمين إلا وذمة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فيجب أن يتنادى المسلمون كما عبرت من قبل، وهذا التعبير مقصود، من الحجر الأسود إلى القطب الشمالي والجنوبي والشرقي والغربي، ها، إلى أقصى المعمورة، يتنادى المسلمون على أن يكونوا صفا واحدا ضد هذه الهجمة الشرسة البعثية الشيوعية ومن جاء وراءهم وكان وراءهم من الروافض وغيرهم. انتبه لهذا، والله ما عز واحد في دم مسلم في سوريا من أولئك المبتدعة والضلال، ما عز ولا رثى، ولا حول ولا قوة إلا بالله، لأنهم وجدوها فرصة سانحة. اذبح بيد غيرك، اعطه انت السلاح ويذبح المسلم، ها، المسلم الصحيح السني المتمسك المعتصم. وإنا لله وإنا إليه راجعون. طيب، ثانيا، 30 في مقابل كم؟ 300. 30 في مقابل كم؟ 300. الأمر ليس بالعدد، الأمر ليس بالعدد ولا بالعدة ولا بالكثرة، الأمر بنصر الله ودين الله. إن تنصروا الله ينصركم. يعد الإنسان ما استطاع من قوة، هذا مما نستفيده من هذه السرية. نعم. رابعا، أن الاصطفاف تكتيك، إن صح التعبير على لغة أهل العصر، مألوف من القديم، أن صف الجيوش صفوفا للمواجهة تكتيك حربي معروف مألوف من القديم. والله تبارك وتعالى أثنى على المقاتلين صفوفا، فقال في سورة الصف: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. ولذلك كانت هذه السنة في الحرب هي نفسها السنة في الصلاة. ما تجلس توقف بينك وبين من عن يمينك وعن يسارك أصابع أو أشبار، يدخل الشيطان بينكم، يدخل الشيطان بينكم، كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث المخرج في صحيح البخاري: يصفون في صلاتهم كما يصفون في قتالهم، يصفون في قتالهم كما يصفون في صلاتهم، أي أتباع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فصل. قال: ثم بعث عبيدة بن الحارث بن المطلب في سرية إلى بطن رابغ في شوال على رأس 8 أشهر من الهجرة، وعقد له لواء أبيض، اللواء الألوية في الغالب تكون بيضاء، وهذا بلا ريب أنه يدخل ضمن قول النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بالبياض، البسوا الثياب البيضاء وكفنوا فيها موتاكم. كانت أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم البياض. اللهم إلا إذا كان البياض في مناسبات يمثل طقس من طقوس اليهود والنصارى فلا بياض. واحد يمثل لي بمثال كده، وكلكم من الذكاء والعبقرية ومعرفة الواقعية في مناسبات وزواجات وأعراس الناس، ينقدح في أذهاني في ذهني أحدكم: العروس العروس العروس، هل من الطقوس لدى اليهود والنصارى والواحد في أيام الجاهلية كما رأيتموهم رأيناهم يلتزمون بهذا البياض في تشريع وتلبيس العروس؟ أنا يعني في النفس سبحان الله من مثل هذا البياض شيء. فإذا ثبت أنهم يعتقدون دينيا أنه لا بد من تلبيس العروس هذا البياض، فيجب مخالفتهم في هذا، تلبس العروس جميع الألوان سوى البياض، وإلا الأصل أن البياض أحب إلى الله وأسن أتبع لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: وعقد له لواء أبيض، وحمله مسطح ابن أثاثة ابن عبد المطلب. هذا مسطح كان ينفق عليه أبو بكر رضي الله عنه، مسطح ابن أثاثة كان ينفق عليه أبو بكر. فلما تكلم في عرض عائشة رضي الله عنها أقسم أبو بكر ألا ينفق عليه، فأنزل الله تبارك وتعالى آية عظيمة في الإنصاف، آية عظيمة: ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. أبو بكر كان وقافا، قال: قد عفوت عنه. شوف البنت تتأثر بأبيها، البنت تتأثر بأبيها. حسان أيضا ممن تكلم في عائشة رضي الله عنها قبل أن تنزل براءتها، حسان ابن ثابت الشاعر تكلم، نزلت براءتها، فعل ما فعل به رضي الله عنه، تاب إلى الله، فكان يستأذن للاعتذار. شوف بابنة الصديق، هل تأذن له أم كانت حاقدة ناقمة؟ قالت: ائذنوا له. فكان يدخل عليها معتذرا قائلا: حصان، أي محصنة، رزان، حصان رزان ما تزن بريبة وتصبح غرثا من لحوم الغوافل. حصان أي محصنة، رزان أي رزينة. اسمع يا من تسمع من بعد، اسمع هذه الصديقة رضي الله عنها، أنت تجلس تطعن في عرضها. الله أكبر، الله أكبر على قوم حرموا الهداية ورب الكعبة يطعنون في عائشة. يقول: حصان يعني محصنة، رزان أي رزينة، ما تزن أي ما يعني ما تتهم بريبة لا بشبهة ولا يشك فيها، وتصبح غرثة أي تصبح بريئة من لحوم الغوافل، لا هم لها في غيبة أحد. هذه الصديقة بنت الصديق تأذن لحسان. أبو بكر لما نزل وليعفو قال: عفوت. في خلق السماء المسامحة، مو حاقد، بعضهم حاقد ويورث الحقد لأبنائه إلى حبل الحبلة، الولد حاقد، الحفيد حاقد، حبل الحبلة كلهم عاقدون. ليه؟ لأن الجد هذا ما كان متسامح ولا كان عفو. لكن عائشة صديقة بنت الصديق تقول: ائذنوا لحسان. فيلومها النساء ويقول: تكلم فيك يا أم المؤمنين. فتقول: إذنوا له، فإنه كان يذب بلسانه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يذب بلسانه عن رسول الله. حامل اللواء مسطح، وكانوا في 60 من المهاجرين ليس فيهم أنصاري، فلقي أبا سفيان بن حرب وهو في 200 على بطن رابغ، بالقرب من رابغ، وهي لا زالت يعني هذه البليدة لا زالت إلى الآن على 10 أميال من الجحفة، وكان بينهم الرمي، الرمي بالسهام، لم يسلوا السيوف ولم يصطفوا للقتال، وإنما كانت مناوشة. هل هذه المناوشات كما تسمى في مصطلح العصر حرب عصابات، حرب مدن وحرب عصابات وشوارع وطرق؟ إنما كانت مناوشة، وكان سعد بن أبي وقاص فيهم، وهو أول من رمى بسهم في سبيل الله. هذه رواية ثابتة رواها البخاري وابن حبان، ولفظ ابن حبان يقول سعد رضي الله عنه: والله إني لأول رجل من العرب رمى بسهم في سبيل الله، والله إني لأول رجل من العرب رمى بسهم في سبيل الله في هذه السرية. نعم. ثم انصرف الفريقان على حاميتهم، الحامية. طيب يا أخوانا، يقول ابن القيم رحمه الله: ثم انصرف الفريقان على حاميتهم، الحامية هم العسكر عن ميمنة الخيالة وعن ميسرتهم، الحامية هم العسكر عن ميمنة الخيالة وعن ميسرتهم. وفي هذا يقول كعب بن مالك يقول: وقد كان يحمي غداة القتال حامية الجيش بالمبتري، حامية الجيش بالمبتري. قال ابن إسحاق: وكان على القوم عكرمة بن أبي جهل، وقدم سرية عبيد، نعم، وقدم سرية عبيدة على سرية، وقدم، يقول قال ابن إسحاق: وكان على القوم عكرمة بن أبي جهل، وقدم، يعني ابن إسحاق، سرية عبيدة على سرية حمزة، لكن جل علماء السير والمغازي يقدمون سرية حمزة ويجعلونها تأخذ رتبة الأولية. طيب، قال فصل: ثم بعث سعد بن أبي وقاص، بعث رسول الله سعد بن أبي وقاص إلى الخرار. الخرار واد يصب بالجحفة، وهو واد يقع على بعد 25 كيلا شرق رابغ. الخرار واد يصب بالجحفة، وهو واد يقع على بعد 25 كيلا شرق رابغ، في ذي القعدة، على رأس 9 أشهر، وعقد له لواء أبيض، اللواء أيضا لواء سعد كان أبيض، وحمله المقداد بن عمرو، وكانوا 20 راكبا يعترضون عيرا لقريش، وعهد ألا يجاوز الخرار، عهد، وعد، وعدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يتجاوز الخرار، وعدهم سعد، وهذا بأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ألا يجاوز الخرار. فخرجوا على أقدامهم، لاحظ هذا، خرجوا على أقدامهم، فكانوا يكمنون بالنهار ويسيرون بالليل حتى صبحوا المكان 5 صباحا، فوجدوا العير قد مرت بالأمس، أي مضت عليهم 5 ليال، فوجدوا العير قد مرت بالأمس، فاتتهم العير. ومن الفوائد: الكمون نهارا، وهذا أخذ بالأسباب المشروعة، مع الاعتقاد بأنه لا يغني حذر من قدر، لكن هذا من الأخذ بالأسباب المشروعة، ولا يتنافى الأخذ بالأسباب مع التوكل، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: اعقلها، اعقلها وتوكل. نعم. أيضا من الفوائد فائدة ثانية، أنهم كانوا يسيرون على الأقدام حتى تعلم وتعرف وتتبين كيف عانى صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في هذه السرايا والبعوث التي هي أوائل، كانت قبل الغزوات التي خاضها رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانوا يسيرون على أقدامهم. الأمر الثالث: الكمون بالنهار والسير بالليل، الكمون بالنهار والسير بالليل، وهذا بلا ريب أنه غاية في الاحتياط، غاية في الاحتياط، لكن طبعا مع الوسائل الحربية المعاصرة والمناظير الليلية التي تكشف السائرين وتكشف المتحركين، بلا ريب أنه ينبغي أن تتغير الاستراتيجية الحربية، لكن مثل هذه الأصول يمكن للإنسان أن يحملها وأن ينتفع بها من وجوه ينتفع بها، مع مراعاة الواقع والزمن والمصطلحات العسكرية الحربية المعاصرة. قال: حتى صبحوا المكان 5 صباحا، فوجدوا العير قد مرت، وجدوا العير قد مرت. وفي قوله: وعهد ألا يجاوز الخرار، فيه أن قائد هذه السرية وهو سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، أنه وفى لهم، وأنه وعدهم فوفى بموعدته رضي الله عنه لهم. فصل. قال: ثم غزا بنفسه غزوة الأبواء، والأبواء يعرف هذا المكان بوادي الخريبة، هذه أولى غزوات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. غزوة الأبواء هي أولى غزوات رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأبواء هو المكان الذي دفنت فيه أم رسول الله صلى الله عليه وسلم آمنة بنت وهب. وقد زار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قبر أمه كما ورد ذلك في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أنه زار قبر أمه صلى الله عليه وسلم بالأبواء فبكى وأبكى، بكى وأبكى، ثم قال صلى الله عليه وآله وسلم: استأذنت ربي أن أستغفر لها فلم يأذن لي، استأذنت ربي أن أستغفر لها فلم يأذن لي، واستأذنته أن أزور قبرها فأذن لي، فزوروا القبور فإنها تذكركم الموت، زوروا القبور فإنها تذكركم الموت. فإذا زرت البقيع سنة، لكن لا تتمسح ولا تتحسس ولا تتبرك، ادعوا كما دعا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين منا ومنكم المستأخرين، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، واغفر لنا ولهم. ما في كتيبات تجلس ساعة زمان، ها زاع زمان منتصبا أمام القبر تدعو بدعاء، ما في، لكن هذا الدعاء عام، خذ عظة وعبرة، ترجو البركة، نعم، أن يحل الله بك بركة زيارتك فتتذكر الآخرة وتتذكر الموت، نعم. ويقال لها ودان، وهي أول غزوة غزاها بنفسه صلى الله عليه وآله وسلم، وكانت في صفر على رأس 12 شهرا من مهاجره صلى الله عليه وسلم، وحمل لواءه حمزة بن عبد المطلب أيضا عمه رضي الله عنه، وكان أبيض، واستخلف على المدينة سعد بن عبادة، وخرج في المهاجرين خاصة يعترض عيرا لقريش فلم يلق كيدا، وفي هذه الغزوة وادع مخشي بن عمرو الضمري، وكان سيد بني ضمرة في زمانه، على ألا يغزو بني ضمرة، على ألا يغزو بني ضمرة ولا يغزوه، ولا أن يكثروا عليه جمعا ولا يعينوا عليه عدوا، وكتب بينه وبينهم كتابا صلى الله عليه وآله وسلم، وكانت غيبته أي عن المدينة 15 ليلة. والحديث ذكره البخاري عن ابن إسحاق، هنا انتبه، الحديث ذكره البخاري عن ابن إسحاق معلقا مجزوما به. قال رحمه الله عن ابن إسحاق قال: أول ما غزا النبي صلى الله عليه وآله وسلم الأبواء، ثم بواط، ثم العشيرة بالضم. أول ما غزا النبي صلى الله عليه وسلم الأبواء، ثم بواط، ثم العشيرة. هذا نقله البخاري، هذا من ناحية التوثيق والتأصيل، عن ابن إسحاق وجزم به معلقا، وجزم به رحمه الله. قال: فصل. ثم غزا رسول الله بواط، بواط جبل من جبال جهينة، من جهة رضوى بطريق ينبع، من جهة رضوى بطريق ينبع، في شهر ربيع الأول على رأس 13 شهرا من مهاجره صلى الله عليه وآله وسلم، وحمل لواءه سعد بن أبي وقاص، وكان أبيض، واستخلف على المدينة سعد بن معاذ. وفي هاتين الغزوتين استخلف النبي، مما يدل على أهمية الاستخلاف، مما يدل على أهمية الاستخلاف، وخرج في 200 من أصحابه صلى الله عليه وسلم يعترض عيرا لقريش، فيها أمية بن خلف الجمحي، ومئة رجل من قريش، و2500 بعير. فبلغ بواطا، وهما جبلان فرعان أصلهما واحد من جبال جهينة، مما يلي طريق الشام، وبين بواط والمدينة نحو 4 برد. البريد يحد على التحديد المعاصر 20 كيلا و16 مترا، البريد يحد 20 كيلا و16 مترا، فاضرب هذا القدر في 4 يكون قرابة 80. فلم يلقى كيدا فرجع صلى الله عليه وآله وسلم. فصل. ثم خرج على رأس 13 شهرا من مهاجره صلى الله عليه وآله وسلم يطلب كرز بن جابر الفهري، وحمل لواءه علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وكان أبيض، واستخلف على المدينة زيد بن حارثة، وكان كرز قد أغار على سرح المدينة فاستاقه وكان يرعى بالحمى فطلبه رسول الله. هذا معتدي، ليس فقط يعني هو استيلاء على قافلة، هذا اعتداء، اعتدى وأغار على سرح بالمدينة فاستاقه وكان يرعى بالحمى فطلبه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بلغ واديا يقال له سفوان. سفوان لا يعرف الوادي بهذا الاسم، لكن يوجد موضع اسمه سفا في منتصف الطريق بين المدينة وبدر، فلعله هو، ويكون سفوان يعني تثنية لسفا، والله أعلم. قال وفاته كرز ولم يلحقه فرجع إلى المدينة. هذا جزء، وسأتمم إن شاء الله البقية مع توثيق هذه السرايا والبعوث التي بعث بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص فيهما والصواب ما حيينا، وأن يوفقنا دائما أبدا للإيمان والعمل به، وأن ينصر دينه، وأن يعز وأن يرفع كلمته، وأن يغيث إخواننا بالشام وفي كل مكان. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يغيث إخواننا المنكوبين في كل مكان، والله أعلى وأعلم. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد.